الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل في إسلام دين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في باب من أخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائم بعده فوقعت كما أخبر. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ولما؟ قال: نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة الكذاب. هذا حديث مرسل، وثبت أنه قتل يوم اليمامة رضي الله تعالى. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا وقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التحريش؟ يعني التحريض بين يعني المسلمين، بعضهم بعض يقتل بعضهم بعض. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها: حدثتني فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي: إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. والحديث متفق عليه وقد ساق. فإن فاطمة عليه السلام كانت أول يعني آل بيت النبي ممن لحق به صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقال شعبة عن قيس عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. ومن وجوه عن علي: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى، ومعنى السكينة الملائكة. وقال يحيى بن أيوب المصري عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح: يا سارية الجبل! فقدم رسول من ذلك الجيش فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا. فإذا صائح يصيح: يا سارية الجبل! فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقلنا لعمر: كن فتصيح بذلك. وهو على المنبر ولم يكن يدري لما فعلها، فجاء النطق على لسانه وسبحان الله وصل صوته إليهم كانوا في جهة الشام. وقال ابن عجلان: وحدثنا إياس بن معاوية بذلك. قال الزريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر فذكر حديث أويس القرني بطوله وفيه: فوفد أهل الكوفة إلى عمر وفيهم رجل يدعى أويس. وطبعا في هذا الحديث، هذا الحديث الصحيح، أن النبي قال لعمر: إذا جاء يعني مدد اليمن فيهم رجل يسمى أويس القرني، إن استطاع أن يستغفر لك فليستغفر. فكان كل ما يجي وفد جاي من اليمن رايح إلى الشام أو إلى العراق للقتال، جبهة هذه أو جبهة هذه، يسأل: فيكم أويس؟ إلى أن جاء قال: ووفد أهل الكوفة إلى عمر وفيهم رجل يدعى أويس. فقال عمر: أما ها هنا من القرنيين أحد؟ قال: فدعي ذلك الرجل. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أما له، بس تلك أمه في اليمن، وقد كان به بياض برص، فدعا الله أن يذهبه عنه فذهب، فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم بس بخي، يقال له ويس قرني، فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. أخرج مسلم مختصرا عن رجاله عن الجريري، وأخرجه أيضا مختصرا من وجه آخر. وقع الأمر كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أويس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الأمر كما حدث النبي، وجاء هذا أويس وسأله عمر لك أم؟ نعم. قال لك نبيك صبر إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال له استغفر لي. استغفر له ثم بعد ذلك له أين تريد؟ قال أريد يعني العراق. فقال ألا تولي لك لأميرها؟ فقال لا أحب أن أكون في عامة الناس. فذهب وله قصة بعد ذلك. وقال حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أسير قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرن قال فوقع زمام عمر أو زمام أويس فتناوله عمر فعرفه بالنعم فقال عمر ما اسمك؟ قال أويس. قال هل كانت لك والدة؟ قال نعم. قال هل كان بك من البياض شيء؟ قال نعم. دعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. فقال له عمر استغفر لي. قال أنت أحق أن تستغفر لي، يعني أنت تستغفر لي. عمر السابق هو صحابي. قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام ويس له. فقال إني سمعت رسول الله يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس القرني وله والدة وكان به بياض إلى آخر الحديث. وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم أفيكم أويس القرني بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ من مرادي. ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال فقال له عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبر. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. كل عمر فاستغفر لي. فاستغفر له ثم قال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك خيرا؟ قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، ما بدي حد يعرفني. فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافهم، أشراف مراد، فسأله عمر عن أويس كيف تركته؟ قال رس البيت قليل المتاع، يعني حالته فقيرة. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس مع أمداد اليمن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أخبر هذا الشريف القرني هذا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم الرجل لما رجع مرة ثانية إلى الكوفة أتى أويس فقال استغفر لي. عرف بقى. قال له أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت. وقال له لقيت عمر بن الخطاب؟ يعني منين عرفت هذا اليك؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال ففطن له الناس، عرفوا الناس هذا وعرفوا حديث الرسول فيه. انطلق على وجهه عند ذلك، انطلق على وجهه حتى لا يعرفه أحد. قال أسير بن جابر فكسوته بردا فكان إذا رآه إنسان قال من أين لأويس هذا؟ يعني هذا فقير، هذا منين له اللي يقول أنا أهديت له برد؟ هذا هو أسير الراوي الحديث. والحديث هذا رواه الإمام مسلم بطوله. وقال شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لما كان يوم الصفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فضرب دابته حتى دخل معهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني. وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا دا حذيفة. قال هاتي إنك لجريء. فقلت أي حذيفة ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا أعني، إنما أعني يعني الفتنة التي تموج كموج البحر. قال قلت اللي هو حذيفة قلت يا أمير المؤمنين ليس ينالك من تلك شيء، استخب لهاني إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا، لم يكسر الباب. قال قلت أجل. فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ الباب هو عمر. قال نعم. كما يعلم أن غدا دونه الليل، الليلة قبل بكرة، أمر بدهي يعني. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فسأله مسروق من الباب؟ قال عمر. والحديث أخرجاه في الصحيح. وقال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري في حديث الخف، فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له أي بعثمان وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. حديث متفق عليه، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي أو ليس عندي رجلا من أصحابي. قالت قلت أبو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت فعثمان؟ قال نعم. قالت فجاء عثمان فقال قوم. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صبر عليه حتى يقتل صابر. وقال إسرائيل وغيره عن منصور عن ربي عن البراء بن ناجي الكاهلي في إجهال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام عند رأس 35 سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإلا تروخي عنهم 70 سنة يعني الهلاك. فقال عمر يا رسول الله أمن هذا أو من مستقبله؟ قال من مستقبله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، فقالت أيما إن هذا؟ قال الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب. هذه هي خارجة إلى يعني الكوفة. فقال الزبير تقدمي لعل الله أن يصلح بك بين الناس. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. والحديث رواه الإمام البخاري. وأخرج من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وقال صفوان بن عمرو كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 100,000 و20,000 فقتل منهم 40,000، وذلك يوم الصفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.